باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم الذين آمنوا بالله ورسله والشهداء كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وتكاثر في الأموال والأولاد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة والله Uh-oh. والله ذو الفضل العظيم.